بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة أو معتبرة حفص بن غياث بناء على اعتبار من وقع في أسانيد كامل الزيارة، حتى أن كافر مكارم كما تلاحظون عبر عنه بماذا؟ المعروف بين الفقهاء هذا الخبر، ليقول ولينتهي إلى هذه النتيجة أن هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها، أما لورودها في كامل الزيارات كما هو مذهب بعض، أو لأنها وردت في الكتب الثلاثة وعمل بها الفقهاء، ولهذا تلاحظ في لسان الفقهاء كثير ترد هذه العبارة: لم يقم للمسلمين سوء. فهي رواية قامت عليها الشهرة العملية، فمعمول بها، معمول بها من هذه الاعتبارات، ومن اعتبار آخر أيضا، وهو جبر هذه الرواية بروايات صحاح أخرى تسير في نفس الخط والمضمون، وبناء على ذلك صاحب العوائد النراقي رحمة الله عليه بعد أن استعرض الروايات قال كلمة، قال: وبعض هذه الروايات وإن كان ضعيفا إلا أن جميعها معتبرة لوجودها، لاحظ شو الأسرار اللي قالها، لوجودها في الأصول المعتبرة هذه الروايات بما فيها هذه الرواية التي وردت في الكتب الثلاثة، ومع ذلك يعمل الأصحاب، ومع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة، فقد عملوا بها ها وعملوا بمضمونها. قال شوف العبارة، قال: وبغير ما ذكر من الأخبار معتضدة. يعني ليش احنا عملنا ببعض الروايات الضعيفة في المقام او التي فيها اشكال، منها مثلا رواية حفص بن غياث لو كنا بعدم الوثوق بأسانيد كامل الزيارة وعدم الاعتماد عليها، لو قلنا بذلك لهذه الاعتبارات وردت في الأصول المعتبرة، الأصحاب عملوا بها معتضدة ببقية الأخبار اللي قسم منها صحيحة، كصحيحة الآيس اللي راح نقرأها بعد قليل، وكلها تؤكد على هذا المعنى. فلا كلام، يقول فلا كلام في أصل القاعدة، وإنما المقصود التكلم في مواضع أسابة بحث آخر. فأصل القاعدة يقول ثابتة عندنا برواية أي واحدة منها، فلا تقل أنها ضعيفة، عندنا اعتبارات أخرى بسببها نقبل هذه الرواية. ولهذا هناك كلام، قيل هذا الكلام بالنسبة للبهبودي، سيد المدرسة كان عند هذا الكلام أيضا، سمعت من الشيخ السند أيضا، سمعت من كثيرين، وهو هذا مبنى موجود بس الذين سمعتوه منهم، أن هذه الروايات الضعيفة البهبودي شو مسوي؟ صحيح البخاري، صحيح الكاظم مسوي، فرايح جايب الروايات صحيحة وكل الروايات الأخرى شاعلنها موثقة، شاعلنها بالضبط الضعاف، شاعلنها حتى كلامنا على الضعاف أحسن إيه، شايل الضعيفة شاعلنها، الحسنة شاعلنها، ما أدري شنو كذا شاعلنها، إحنا ما رد نتكلم في الحسنة والموثقة لهذا أصلا عليه أساس تشيلها، خلينا نبقى عند الضعيفة. ليش تشيل الضعيفة؟ اصلا كثرة الضعيف في بعض الاحيان ها مع وجود قرائن معينة منها وجود رواية واحدة تسير في خط الضعيف تقوي الضعيف وقد تقودك الى التواتر كما يقول البعض. عجيب، في كثير يعني، وهذا احدى فنون العمل بالرواية. رواية صحيح هي يمكن كلام ضعيفة، بس في عندنا اعتبارات اخرى تخلينا نطمئن لها الرواية، وهذا حتى عند العقلاء مقبول. وردت رواية اخرى صحيحة، او هناك آية قرآنية الرواية السريات نفس الخط، او ما الى ذلك، يخلينا نقبل الرواية. فاذا جتنا رواية واحدة صحيحة او رواية روايتين صحيحتين مثلا، وجتنا بعد ذلك 20 رواية، واحدة ما نصححها الا على اعتبار كامل الزيارة، واحدة ما نصححها الا على اعتبار الشهرة، واحدة ما نصححها ونعتبرها الا على اعتبار روايات اخرى، وبقية الروايات اصلا ما نقدر انصحها بطريق مضطرب، لكن كلها لما نجمعها مع بعضها البعض يشوف ترجع تصير في خطا احد، هذا يقوي حتى الروايات الصحيحة ويقوي المعنى ويخلينا نطمئن الى ان هذا المعنى معنى متواتر معنويا. واللي صاحب واللي نراقي في المقام هنا قال بل في المعنى متواترا، هذه قاعدة اليد بالمعنى متواترا، مع انه قال والنصوص بها مع ذلك مستفيضة، مع انه ممكن حصلين رواية روايتين صحيحتين، رواية ضعيفة ورواية موثقة عندنا، وبعض الروايات ممكن تكون روايات ضعيفة لان موثقتين عندنا احنا نشوفهم. موثقتين عندنا وصحيحة عندنا، فإذا عندنا روايتين موثقتين وعندنا رواية صحيحة وواحدة من الروايات الموثقة هم بعدنا كلام فيها أنه موثقة على أساس قلت موثقة، فنخرج في نهاية المطاف إلى أن هذه الروايات حتى الضعيفة يمكن الاعتبار يمكن الاعتماد عليها. كما مثلا وجيد نتوقف رأينا عن البحث السندي هذا، كما مثلا لو جاءك 10 أشخاص كلهم كذابين او مجهولين يجوا اليك وخبروك خبر زين، حتى لو كان معهود منهم الكذب، قال لك والله الشيخ حبيب زين سافر اليوم الى البحرين، وانت عندك يعني شيء يعني هناك اثر راح يترتب من قبل على اساس او على اثر سفر الشيخ الى البحرين، وترتب الاثر لو ما ترتب الاثر، الاثر شنو؟ انه هو صاحب مسجد وقايل لك سابقا اذا انا سافرت روح تصلي مكاني، بس كل يوم ما خبرك فتروح تصلي وما تصلي، 10 كذابين معهود منهم ثبت لا اعتبار له، صح؟ جاك واحد ثقة وقال لك انه الشيخ حبيب سافر البحرين اليوم، خبر الثقة هذا الواحد يصحح خبر الكذابين 4 لولا عند العقلاء يقولون هذا صحيح ولا اعتبار لولا، بمعنى لو ما رح تصليت بعدين الشيخ حبيب من حق عاتبك لو من حق عاتبك، الناس عاتبك ومن عاتبك، العقلاء يقولون لو يعني لو عوتب العقلاء يقولون الشيخ حبيب عليه اساس عاتبه، العقلاء بيقولوا له مو بيقولوا له في خبر ثقة، العقلاء بيقولون الى 11 خبر جاك ما كفى، يقول 10 كذابين يقول لك واحد ثقة، الثقة لان اخبار الكذابين كلها متطابقة مع خبر الثقة، جيد صارت أخبارهم صحيحة، يصح لنا أن نقول خبر هذا صحيح مع أن في سنده كذاب، ولهذا بعض الفقهاء بعض الأحيان يقولون هاي الرواية صحيحة، ولهذا ما شايف كلمة مصحح أو مصححت، ليه يسموها مصححة؟ لأن يعني في رأيها هي صحيحة هذه الرواية مع أن سندها ضعيف، شنو السبب؟ السبب واحد منها ان في واحد ثقة صحح الروايات دي كلها. نعم يقولون حاجة، لو كانت هناك اضافات في اخبار الكذابين لم ترد هذه الاضافات في خبر الثقة، وما كان في تعارض ربما مع خبر ارتفاع نأخذ بالحد المتيقن يعني. والشيء الزايد نقول هذا خبر ضعيف، هذا ما له اعتبار. البعض يشكل يقول شلون تاخذ قسم من الخبر وترد القسم الثاني، هذا معمول بعد الفقهاء، ياخذ قسم وترد قسم. فيشكلون بعض اللي ما عندهم معرفه دقيقه بالاخبار وبالعمل في علم الحديث، يشكلون في هذا العمل، يقول انه على اساس تاخذ قسم من الخبر وقسم تخليه. هذا الفقيه اللي اخذ قسم وترك قسم مبين ما يفهم، مبين ما يفهم، لان قامت ادله تفيد الاطمئنان على القسم الاول، في حين لم تقم أدلة تفيد الاطمئنان على القسم الثاني. يمكن هذا الخبر الكذاب هذا المخبر أضاف شيء، احنا نتعامل مع القسم الثاني على انه خبر غير ثقة، بس نتعامل مع القسم الاول على انه خبر ثقة، نطال خبر ثقة. وهذا معمول بالكثير عندنا. هاي تارة تارة، هاي تحرير لها العبارة هذه، هاي تارة تارة اخرى. شوفوا لاحظوا يجوز حشرة كذابين، أحرر كلمة شو اسمه الشيخ نراقي المقطع الأخير وبغير ما ذكر من أخبار المتعاضدة. خلنا نرجع قبل، مجبور بعمل الأصحاب بعض الأحيان يجوز حشرة كذابين ينقلون ليه، ينقلون خبر في الساحة زين، الكذابين هم. بس أنا أشوف كبار عقلاء هذا المجتمع اللي يعرفون ذولا كذابين، ها يعرفون ذولا كذابين، مو يعرفون، عملوا بمقتضى هذه الأخبار. كبار العقلاء وأصحاب الفتوى وأصحاب الشأن يقولون ذولا كذابين وعملوا بمقتضى أخبارهم. نتكلم على مصطلح سيرة العقلاء، الحجة المطلوبة منا هي حجة عقلائية، عقلاء يقولون حجة لما يقولون حجة إلا إذا ردع عنها الشعراء. لو أنا جيت الآن وعملت بمقتضى خبر الكذابين، مو لأنني أعمل بخبر غير الثقة، وإنما لأنه جبر بعمل هؤلاء العقلاء كلهم، لأن هذا العاقل اللي هذا كذاب وما يمكن العمل بأخباره وكذا وما إلى ذلك، عمل به لابد أن تكون عنده قراءتي، وهذا العاقل وهذا العاقل وهذا العاقل وهذا العاقل وهذا العاقل اللي يدققوا في الأخبار ويردوا كثير منها، حتى الصحاح يردوها بعض الأحيان، حتى الخبر الصحيح يشكلون على الاعتبارات معينة زين، وعملوا به. العقلاء يقولون لو أنا جيت عمل بمقتضى هذه الأخبار بناء على هذا الأطمئنان اللي أفاد لي، ها على الأطمئنان الذي استفدته من عمل هؤلاء العقلاء، العقلاء يعاتبوني ليش عملت، ها يعاتبوني ليش عملت العقلاء، يمكن ان العقلاء ما يعاتبوني لو انا ما عملت، بس ما يعاتبوني لو عملت، لان هذا هو السر شو العملية هذا. الذين قالوا أنه رفضوا شراء العمليات قالوا أن العقلاء يعاتبوكني في المقام، ليش عملت بي، يمكن كل دون مشتبهين اللي عملوا بهذه الأخبار. بعض آخر اللي عملوا بالشراء العملية وهم مشهور يقول لا، الكلام يمكن يكون في اشتباه، بس هذا الاشتباه ها يقدح في الحجية، في احتمال في كثير من المسائل احنا لن ناخذ فيها في احتمال اشتباه، حتى الاخبار الصحيحه في احتمال اشتباه، احتمال اشتباه هذا كبير، لو احتمال اشتباه بسيط اذا اثنين ثلاثه عملوا به كلام، اما اذا الاغلب العقلاء عملوا به شلون اكو احتمال اشتباه؟ شلون احتمال اشتباه؟ يكون احتمال بسيط العقلاء لا يلتفتون اليه. يمكن أقول يمكن العقلاء يقولون ما نعاتب لو ما عملت، بس لو عملت هم ما نعاتب، هذا كافي في الحجية، حجة بيني وبين الله، حجة. ومن ذلك وهذا مؤيد ورود هذا الكلام في لسان الثقات، يعني احنا وهذا المقطع الاول اللي هو الثالث يعني في كلامي انه عشرة كذابين جابوا خبر وشفنا العقلاء مو عملوا به تكلموا به عقلاء القومية ان دولة كذابين اللي ناقلينه بس قالوا الشيخ حبيب راح البحرين ورحنا ذا قال الشيخ حبيب راح البحرين ورحنا العاقر قال الشيخ حبيب راح البحرين كتب رسالة الشيخ مثلا عبد القادر الى الشيخ شوقي قال له الشيخ حبيب راح البحرين كتب كتاب مثلا قالوا في ذاك اليوم الشيخ حبيب راح البحرين اتصل تلفوني السيد المدرسي قال له والله ترى شيخنا سيدنا اليوم الشيخ حبيب راح البحرين وكل هؤلاء الثقات نقلوه نقل غير انهم عملوا به نقلوه نقل هذا النقل على لسان الثقات على هالنحو هذا هذا يبعث حالة من الاطمئنان عند الانسان وما يبعث حالة من الاطمئنان فلهذا اقول اذا كل هذه العوامل الثلاثه موجوده هم الثقات ينقلوا في مصادرهم الاساسيه هو في الكتب الثلاثه نقلوا هم شفت العقلاء عملوا به واصحاب الفتوى شان عملوا به هم شفت الروايات الصحيحه والمتوثقه والموثقه تعبده نفس الخط كثير وياه وما فيه زيادات على معنى قاعدة اليد حتى نشكل عليه فبالتالي لو قلت أن هذه الرواية صحيحة اللي هي رواية اللي تم الخبر حفظ بن غياث لو قلت أنها صحيحة تشكل عليه أو قلت أنها مصححة أو قلت أنها معتبرة المميز العمل بها لو المميز العمل بها أنا أقول حتى لو قلنا أنها صحيحة للمعنى الأعم مو المعنى الأقرب لا يشكل علي بناء على هذه الاعتبارات ليش؟ لأن أنا في رأيي وهذا معنى صحيح عند القدماء مو صحيح عند المتأخرين فعند القدماء يعني الشيء ممكن نعتمد عليه كان حسن كان ضعيف كان موثق كان غيره بل حتى لو كان الخبر ضعيف ولكن يمكن الاعتماد عليه يقول هذا صادر صحيح وبعدين جت التقسيمات من زمن بن طاووس ثم العلامة ثم ناولون جت التقسيمات هذه العبارة انه يمكن الاعتماد عليه وما يمكن الاعتماد عليه نفسي بناء عليه لو لا هو صحيح هذا هاي مجرد تسميات في النهاية يصح العمل به فيشكلون عليه هذا يقول خبر حفظ بن غياث ولا نطيل البحث والسند خبر حفظ بن غياث بناء على هذه الاعتبارات يمكن الاعتماد عليه وهو من الأخبار العمدة في المقام وأما الأخبار الأخرى أقرأها من جهة الدلالة بعدين الخبر الآخر اللي هو موثق موثقة يونس ابن يعقوب ليش موثق بس كلمة مشايخنا موثق قالوا الخبر كل اللي رواه ثقات ولكن فيه علي بن الحسن بن فضال وهذا فطحي لهذا قال الموثق لكن هذا ما يمكن أن نناقش فيه لأن الفطحي غير واقفي واقفي الواقفية بقوا على خطهم أما الفطحية 70 يوم اتبعوا عبد الله الأصح للإمام الصادق ومات عبد الله الأصح رجعوا للإمام الكاظم بعدين لو ثبت أنهم بقوا ما على رجعوا للإمام كانت الفطحية كل 70 يوم هي فاشتباه إنسان في فترة زمنية 70 يوم كل شهرين ورجوعه بعد ذلك لا يعني أن الرجل موثق لهذا أخبار علي بن الحسن بن فضال ها من الروايات التي يقرأ لأنه يمكن الاعتماد عليها حتى لو قلنا صحيحة بناء على أنه بعد ذلك ترك الفطحية وعاد للإمام بإشكال اشتبه فترة وعاد وكثيرون هم الذين يشتبهون إذا ثبت أنه بقى على فطحيته أو ثبت لا أقل أنه لم ينتقل إلى 12 من جديد أو أنه ثبت أنه انتقل للكاظم مع اعتقاده أن عبد الله كان إمام فسير عند العلم 13 الإشكال يبقى على حاله أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك مثل هذا الرجل علي بن حسن بن فضال الخبر حتى لو قلنا بعض الأحيان صحيح ولو بالأمر معنى الأعم أي علينا في ذلك. وهذا من الأخبار الموثقة. رد أقرأها. قال في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال عليه السلام ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما. هذا من جيئنا. ومن استولى هذه التبارة شوفوا مشايخنا ومن استولى على شيء منه فهو له. هني كلمة منه بعض الفقهاء شالوها ومن استولى على شيء منه فهو له. يعني بعض الفقهاء مثل النائمي قال ان هذه الكلمة غير موجودة دولها من دونها وبيجينا كلام هي موثقة. وعدنا طبعا رواية صحيحة اخرى بعدينها الان وموثقة مسعد ابن صدقة. تعرفوا مسعد ابن صدقة هذا القطيفي من الواقفة. كان القطيف كان فيها واقفة بعد وهم العونين على كل حال. مسعد ابن صدقة وحسن القطيف واقفيا قعدنا هنا واقف بالقطيف. احنا مر ابن منقذ العبدي قطيفي ايضا قاتل الاكبر طبعا. ولكن ابو الصباح الكناني الصحابي الجليل الامام الصادق سلام الله عليه مفعل الأئمة عفوا ابو الصباح الكناني الراوي المعروف الثقة ما قطيفي. ففي هذا وفي هذا وفي هذا الرواية هي هذه ونأتي إليها موثقة. كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعاه من قبل نفسك. وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع تبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البينة. هذه الرواية موثقة ونأتي عليها. وصحيحتان عندنا. فعندنا موثقتان وعندنا صحيحتان. صحيحتان موثقتان ما تجبر تلك الأخرى. الصحيحة الأخرى صحيحة العيس ابن القاسم. زين عن مملوك ادعى انه حر ولم يأتي ببين على ذلك اشتريه فقال نعم. كلها من جديدها في الدلالة بس الان ده اقرار الروايات صحيحة. صحيحة اخرى وردت في كتاب صحيحة وفي كتاب اخر غير صحيحة في تفسير علي بن ابراهيم القمي صحيحة وردت في سنة صحيحة. في كتاب الاحتجاج وردت مرسلة. فإذا وردت في كتاب الاحتجاج مرسلة وردت في صحيحة ابن إبراهيم صحيحة أو في كتاب ابن إبراهيم صحيحة تصير الرواية صحيحة لو لا حتى عند الاحتجاج. لو عبرنا عنها صحيحة الاحتجاج تقول في سؤال معنى الأعان عن مولانا صادق عليه السلام في حديث فدك إن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة. فذلك كانت في إيد الزهرات شو نقطة قتل فعلت لي شون طلب بينة هي ما ادعت على أحد حتى شون طلب بينة خطأ في الحكم هذا مصحيح ده ما ادعت على أحد هي في إيد الزهرة. قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعي. قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. روح جيب لهم الفتنة. عفوا روح اطلب منهم هم البينة اطلب مني يعني. لا حاجة رجل بينة. فهاتان روايتان صحيحتان وتلك روايتان موثقتان تجبران بلا كلام رواية حفص بن غياث ورواية اخرى ضعيفة عندنا نقول مجبورة رواية حمزة ابن حمران الظاهر رواية ضعيفة هذه. أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة، هي بيت رجال يبيعها ويقول أي حرة، فقال اشتريها إلا أن يكون لها بينة. ليش؟ صاحب اليد بحر لأنها في يده. صحيح. إلى أنك إن شاء الله لبحث الدلالة، هذا هو البحث السندي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.